كتير قوي العيان بيشتكي من مفاصله، كتير قوي بيشتكي من الام اسفل الظهر واسفل الرقبه، كتير قوي بيروح يستشير دكاتره المخ والاعصاب ويستشير دكاتره الالم. يا جماعه اعرفوا حاجه، انتوا عظمكم ضعيف، عظمكم بتشتكوا من الالم منه من غير حاجه، حتى من غير الويت بيرنج، من غير ما تشيل حاجه. ليه؟ فعل الجاذبيه على عظم ضعيف بيعمل الفريكشن ده، بيعمل الاحتكاك ده، بيخلي العظم يلزق في بعضه. عشان كده احنا مع السن احنا بنقصر في الطول. ليه؟ العظم مش كالسيفايد، ما فيهوش بروتين ولا فيه كالسيوم كويس، فيتامين دي ناقص، عظمنا بقى عامل زي الغضاريف، سهل يتضغط، سهل يقصر، وتظهر منه اعراض الالام. ودي لازم ونلاقيها دايما مستمره موجود مع العين بيشتكي من الالم، فيتامين دي تلاقيه عنده ناقص. يا جماعه احنا محتاجين نقوي عظمنا قبل ما نعالج الالم، عالج السبب يتعالج العرض.